والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فصل في رمي الجمار. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا الحديث يبين واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لأداء العمرة في السنة السادسة، ومنعته قريش من دخول مكة، ثم حصل بينه وبينهم الصلح على أن يرجع من عامه هذا ويأتي من العام القابل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه لوجود الإحصار الذي حصل له من عدم تمكينه من دخول البيت، فنحر هديه هدي الإحصار، ثم حلق شعره وأمر أصحابه بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام قد أمرهم فلم يستجيبوا قبل فعله، فكرر عليهم فلم يعملوا شيئا، حتى أنهم إذا رأوه قد عمل عملوا مثل ما عمل من دون أمر، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأجل أن يرفق بهم دونه. فلما رأوه تشريعا من عنده وهو الذي بادر بفعله، عرفوا أن الأفضل ما هو عليه وما فعله، ففعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا حصل له إحصار ومنع من دخول البيت فإنه يتحلل بالنحر، يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، بحيث يشترك في بدنة أو البقرة سبعة، ثم يذبحونها وبعد ذبحها يتحللون بالحلق، يحلقون ثم يلبسون ملابسهم المعتادة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يدل هذا الحديث بإطلاقه على ما هو الأصل من أن أعمال يوم النحر يكون فيها نحر الهدي قبل الحلق، وقد مر بنا أن ترتيبها رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، أي أن الإنسان في يوم العيد الأفضل له أن يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق شعره، ثم بعد ذلك يتحلل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود. قال ابن حجر في إسناده ضعف، وقال غيره إسناده حسن. هذا الحديث يبين بما يحصل التحلل الأول. وما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول هو أن يحل للإنسان محظورات الإحرام ما عدا الجماع وما يتعلق بشهوة النساء، فإنها لا تحل إلا بعد التحلل الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ورميتم، المراد بالرمي رمي جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، والحلق المراد بذلك حلق يوم العيد وهو حلق شعر الرأس بالنسبة للرجال، والتقصير بالنسبة للنساء، أو من قصر من الرجال فإنه يقوم مقام الحلق. فإذا أن الإنسان رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصره فإنه يحل له الطيب، معنى يجوز له استعمال الطيب، وطيب من محظورات الإحرام، ويحل له غير الطيب من محظورات الإحرام، وهي لبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ الشعر غير المرغوب فيه في بقية البدن، وكذلك تغطية الرأس بالنسبة للرجال، فهذا مما يحل للإنسان عمله من المحظورات التي كانت عليه بعد أن يرمي ويحلق. أما النساء فلا يحل له شيء مما يتعلق بشهوتهن، لا الجماع ولا المقدمات، فلا يحل للإنسان القبلة ولا الاستمتاع بالنظر ولا غير ذلك مما يتعلق بشهوة النساء. وبهذا نتبين أن التحلل الأول يحصل بهذين الأمرين، خلاف ما ذهب إليه بعضهم من أن التحلل يحصل بالرمي فقط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منن من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه. السقاية المراد بها سقي الحاج من ماء زمزم في أيام الحج في أيام منى وليالي. وقد كانت السقاية لبني عبد المطلب من قريش من قديم قبل البعثة، وكان وقت حجة الوداع الذي يقوم بالسقاية من بني عبد المطلب هو العباس رضي الله تعالى عنه، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا العمل في ليالي منى، وذلك أنهم كانوا يضعون مع الماء زبيبا يقدمونه للحجاج، يخلطون ماء زمزم بالزبيب ويقدم للحجاج، هذا هو المراد بالسقاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. وهذا يدل على أن المبيت بمنى الأصل فيه الوجوب وأنه لا يترك إلا لعذر مثل عذر العباس. ولهذا قال العلماء لو أن إنسانا عمله يتعلق بالمصلحة العامة للناس فإنه يجوز له إذا صادف عمله وقت المبيت أن يترك المبيت لأجل عمله، كالطبيب في المستشفى خارج منها، وكالعسكري الذي حج وعمله خارج منها، ونحو ذلك من عمال المرافق العامة التي تقدم للحجاج، وعدم تقديمها يؤثر على مصلحتهم من جنس عمل العباس وهو السقاية، لأنها مصلحة تتعلق بعموم الحجاج، فيكون هذا من الأعذار التي تسقط عنه المبيت، وهذا دليل على أن غيره لا يسقط عنه. نعم. عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ساق حديثا يتعلق أيضا بمسألة المبيت والرمي عن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في أن لا يبيتوا بمنى لأنهم ينشغلون برعي الإبل التي ينتقل عليها الحجاج فيرعونها في الأودية، أودية مكة ونحوها، وهذا يفوت عليهم أن يبيتوا داخل منى، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولأن هذا لمصلحة تتعلق بعموم الحاج لأنها رواحلهم ومطاياهم التي ينتقلون عليها، فلو منعت الرعية لتضرر الحجاج بعدم قدرتها على نقلهم إلى بلادهم بعد الحج. والترخيص لهم بهذا دليل على أن المبيت عزيمة، فقوله رخص لرعاة الإبل دليل على أن غيرهم لم يرخص لهم، والترخيص لا يكون إلا من أمر لازم، وهذا يدل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، وأنه لا يجوز لغير المعذور تركه. هذا ما يتعلق بالمبيت. قالوا ولا شيء عليهم، لأنه لو كان عليهم دم لبين ذلك في هذا ولم يذكر ولم ينقل، والحديث جاء بلفظ الترخيص، وحينئذ فلا يترتب على عدم مبيت هؤلاء وأمثالهم فدية، لأنهم تركوا المبيت لمصلحة تتعلق بعموم الحجاج. الرمي ماذا يعملون به؟ قال يرمون يوم العيد، وأما رمي اليوم الثاني والثالث أي يوم الحادي عشر والثاني عشر ف فإن كانوا أرادوا التعجل فإنهم يأتون اليوم الثاني عشر ويرمون عن يومين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمونها كلها في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، فيبدأون بالرمي عن اليوم الحادي عشر، يرمون الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجعون ليرموا عن اليوم الثاني عشر بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. فإن أرادوا التأخر فإنهم يرمون يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر، وإن أخروا الرمي كله للأيام الثلاثة في وقت واحد بعد زوال آخر أيام التشريق صح ذلك، لكن يرمون مرتبا، فيبدأون برمي اليوم الحادي عشر للثلاث، ثم يعودون لرمي اليوم الثالث عشر للثلاث، ثم يعودون لرمي اليوم الثالث عشر للثلاث، يبدأون في كل مرة بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله على أن وقت الرمي للأيام الثلاثة وقت واحد، فلو أن إنسانا أخر رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق كلها إلى اليوم الثالث عشر صح منه رميه واعتبر أداء لا قضاء ولا شيء عليه ولا دم عليه. ويرى بعض أهل العلم أنه يصح منه ولكن عليه فدية، والذي يرجحه الكثير من العلماء استدلالا بهذا الحديث أنه لا فدية عليه وعمله صحيح، وأن الوقت واحد للرمي، وإن كان تخلله وقت يمنع فيه الرمي إلا أن هذا لا يؤثر في أن تكون الأيام الثلاثة كلها وقت للرمي، لكن يكون الرمي لما مضى لا لما جاءته. فإذا كان في اليوم الثاني عشر يرمي عن الحادي عشر والثاني عشر صح منه، أما أن يكون في اليوم الحادي عشر يرمي عن الحادي عشر والثاني عشر فلا يصح، لأن عبادة اليوم الثاني عشر لم تأتي بعد، بخلاف التي قد مضت فإنه يؤديها على قول أنها أداء وعلى قول أنها قضاء. وعلى كل فليس على من أخر الرمي إلى ذلك اليوم الحاد الثاني عشر أو أخره إلى اليوم الثالث عشر وهو ممن تأخر ولم ينفر من منى في اليوم الثاني عشر، فإنه لا فدية عليه ورميه صحيح للأيام الثلاثة كلها. هذه المسائل نتبين من خلالها بأن الرمي عبادة وقربة إلى الله تعالى، وأن الإنسان يؤديها في وقتها، وهذا هو الأكمل والأتم إذا رمى كل يوم في يومه ما بين الزوال إلى الغروب. فإن احتاج ولم يتمكن من الرمي نهارا فإنه يرمي في الليل عن اليوم الماضي لا عن اليوم الآتي. فإن لم يتمكن من الرمي في اليوم في كل يوم في يومه فأخر الرمي إلى آخر الأيام وأتى بها مرتبة، يرمي عن كل يوم مرتبا، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الذي يليه ثم يرجع عن اليوم الذي يليه، يرمي مرتبا، فإن هذا صحيح إن شاء الله. وهذا من سماحة الشريعة وكمالها ورأفة الله تعالى بعباده، حيث أنه ييسر لهم العبادة ولا يكلفهم مشقة. وهذا قد يحتاجه كثير من كبار السن أو النساء اللاتي يحتجن لو لم يعملن كذلك إلى أن يوكلن، فلو أنهن رمينا بهذه الصورة مع خفة الزحام خاصة في آخر النهار من اليوم الثالث عشر يكون المرمى خفيف، ويستطيع كل إنسان أن يرمي كبيرا أو امرأة حاملا أو نحوهم. ما هو المبيت؟ قال العلماء رحمهم الله المبيت يكون في الليل، والمراد بذلك أن يبقى الإنسان بمنى أكثر الليل، بمعنى ما يزيد على نصف الليل، لا أن يكون قليلا أو أقل من النصف، سواء كان من أول الليل أو من آخره، وسواء حصل بذلك النوم أو لم يحصل، المهم هو أن يبقى الإنسان داخل حدود منى في الليل، وبهذا يتحقق له معنى المبيت. وأما الكمال فإن الإنسان يبقى بمنى ليلا ونهارا في أيام التشريق، من حين ما ينتهي من الطواف والسعي للإفاضة يعود إلى منى ويبقى بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ليله ونهاره، فإن أراد أن يتعجل فإنه يخرج من منى بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، وإن أراد أن يتأخر وهو الأفضل والأكمل والأتم فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال، ثم بعد ذلك ينفر من منى. والأفضل أن يصلي الظهر خارج منى، أي أنه يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل أن يؤدي صلاة الظهر، فإذا خرج من منى صلى خارجها، هذا هو الأتم والأكمل. وإن بقي إلى العصر ورمى بعد العصر فلا بأس بهذا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت الرمي. ومن لم يرمي قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر فإنه يعتبر قد ترك أمرا واجبا من واجبات الحج، وعليه فيه فدية ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج. الرمي حتى تغرب شمس اليوم الثالث عشر، فلو أنه رمى الأولى والوسطى قبل الغروب ورمى جمرة العقبة بعد الغروب فإن عليه ذبح شاة، فليتنبه لهذا كل مسلم. هذا ما يتعلق بمسألة المبيت ومسألة الرمي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل الاغتسال عن الجنابة يجزئ عن الوضوء، وما كيفية الاغتسال؟ الاغتسال من الجنابة هو أن يعمم الإنسان غسل جميع بدنه بحيث لا يترك منه شيء أبدا، ويتمضمض ويستنشق، فإذا عمم جميع بدنه من رأسه إلى قدميه بالغسل ووصل الماء إلى أصول شعره فإنه يعتبر بذلك قد اغتسل. وأما صورة الكمال في الغسل فهي أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، يبتدئ بميامنه ثم مياسره، ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى، هذا هو الكمال في الغسل. وأما المجزئ فهو أن يغسل بدنه، أي جميع بدنه، غسلة واحدة تشمل جميع أجزائه ويتمضمض ويستنشق. وإذا نوى عند بدء الاغتسال أن يكون هذا الغسل للحدثين الأكبر والأصغر أجزأه ذلك عن الغسل والوضوء، بشرط أن لا يمس فرجه أثناء اغتساله، لأن مس الفرج ناقض للوضوء، فحينئذ يكون قد غسل بعض أجزاء جسمه ثم انتقض وضوءه، فيلزمه أن يتوضأ حينئذ. يقول: تزوج ابن عمي بأختي، وبعد مدة تقارب 6 سنوات أردت أن أتزوج من أخته، فطلب مني نفس المهر الذي جعله لأختي، هل ذلك من الشغار؟ ما أدري ما قصدك بنفس المهر، يعني يريد منك أن تأخذ ما أعطاه لأختك وترده إليه، هذا ملك لأختك وليس ملكا لك، وليس حقا لك ولا حق لك فيه، ولا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يدفعه إلا أختك إذا تبرعت به. وأما إذا كان قصده من جنسه أو مثله أو قدره من المال فهذا لا بأس به، لأن زواجك بأخته ليس مشروطا بزواجه بأختك، فهذان عقدان منفصلان لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فهو قد تزوج أختك منذ 6 سنوات ولم تشترط عليه في ذلك الوقت أن يزوجك أخته، وعلى هذا فلا يدخل هذا ضمن الشغار، اللهم إلا إذا كنتم اشترطتم عليه في ذلك الوقت. السؤال لم يوضح هذا، لكن الظاهر من السؤال أنه لم يحصل اشتراط، وكونه يطالب بمهر مثل المهر الذي دفعه هو لأختك هذا لا بأس به، وفي الغالب أن هذا هو مهر المثل، وإذا كنا بنات عم فالعادة مهرنا يكون متقاربا فلا شيء فيه. هذا يقول: امرأة طافت طواف الوداع في الحج وفي الشوط السابع أحست بنزول الدورة عليها ثم علمت أنها قد نزلت، فماذا يجب عليها؟ نقول: لا يجب عليها شيء، لا شيء عليها، لأن الدورة لو جاءتها قبل طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فليس عليهن طواف للوداع. يقول: رجل مات وترك مالا حراما فهل يجوز إرثه؟ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فعلى الورثة أن يتخلصوا منه، وإذا كان هذا المال اكتسب عن طريق الظلم وأخذ أموال الناس بغير حق يلزمهم أن يردوا أموالهم إليه. يقول: حضرت هذا اليوم لأداء العمرة وسوف أسافر إلى أبها، بإذن الله تعالى إلى الحج إن شاء الله، والسؤال: هل لي الآن طواف وداع؟ وهل عند حضوري من أبها وقت الحج هل ألبس الإحرام من الميقات أم من جدة أم من مكة؟ وهل علي طواف قدوم؟ أولا سؤالك عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، نقول يطوف للوداع، فتطوف للوداع إذا أردت أن تسافر، لكن لو لم تطوف فإنه لا فدية عليك بالنسبة لأداء عمرتك. وأما مجيئك للحج بعد ذلك فإنك تحرم من الميقات. إذا حذيت الميقات إن كنت في الطائرة أو إذا مررت بالميقات إذا كنت في السيارة فإنك تحرم من ذلك، ولا يجوز لك تجاوز الميقات بدون إحرام. فإن تجاوزت الميقات بدون إحرام أثمت، وعليك ذبح شاة إن أحرمت من دونه ولم ترجع للإحرام منه. وأما قولك هل علي طواف قدوم، نقول إذا كنت أحرمت مفردا فإن تيسر لك وأتيت مبكرا فإنك تطوف طواف القدوم، وهذا هو الأكمل وأفضل، وتسعى بعده إن شئت. وإن شئت أن تؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز لك. وطواف القدوم سنة بالنسبة للقارن والمفرد وليس واجبا.